تبدين الموضوع هذا وربما الجلسة أيضا أي زادة الساعة للعشرة كما تريد. هذا يسرنا. أريد أن ألفت النظر. قلت آنفا بس أريد أن أضرب مثلا، كلما مر بكم كلمة كفر لازم تستحضروا التفصيل السابق. كفر اعتقادي، شايفين الصوتين دول؟ كفر اعتقادي هذا أكبر، كفر عملي هذا أصغر. الكفر الاعتقادي لا يغفر له أبدا، هذا معروف. المهم كل ما مر بكم لفظ كفر فسروها بهالتفسيرين، كفر اعتقادي كفر عملي. المثال اللي بدي أضربه وهو منتشر بين الناس، من حلف بغير الله فقد كفر. وحديث صحيح. هل نقول هل الناس هل عايشين في غفلة هم ساهوا كي عم يحلف بأبوه، يحلف بذنته، يحلف بشواربه، ويمكن شوارب كلها محلوعة ما في شوارب. هل هذا نقول بأنه كفر بمن ارتد عن دينه؟ اذكر التفصيل. المسلم يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت او ليصمت. يقول عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمعني النبي صلى الله عليه وسلم يوما أحدث بأبي، فقال لا تحدثوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر فوالله ما حلفت بعدها آثرا أو ناقلا، يعني حكاية عن غيره ما حكى، فضلا من يحلف هو من قوله من نفسه. ليه؟ أن هكذا المؤمن، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما حلف بغير الله؟ نعم؟ ما حلف قال ما حلفت بغير الله ولا ما حلفت بسجوده؟ كيف؟ ما حلفت بغير الله؟ نعم. آثرا. يعني قاصدا. نعم نعم. ولا ناقدا. المهم والرسول يقول من حلف بغير الله فقد أشرك وقد كفر. نبغى نبغى. فهؤلاء الذين يحلفون بآبائهم كأولئك الذين لا يصلون، من حيث أن كل منهم يصدق عليه فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر. ما يفهم. إذا شلون التفسير؟ نقول كما قلنا في تارك الصلاة، هذا الذي يحلف بأبيه إن كان يستجيب ذلك بقلبه ويعلم الشرع نهاه فهو كافر مرتد عن دينه، وإن كان لا بلوه كما هو الواقع في كثير من الناس نقول هذا كفر عملي. ليش كفر عملي؟ هي عمل الكفار اللي ما بيعلموا رب العالمين، وإذا بدنا يحلفوا بيحلفوا بجورج وأنطونيوس والخوري والفسيس وإلى آخره. المسلم أعظم شيء عنده هو الله وبركاته. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بدون هذا التفصيل يضل المسلم، فإما أنه يشلت المرة أو يصير من الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكاب الذنوب والمعاصي. الشرك في الشرع هو الكفر، والكفر هو الشرك. كل من كفر فقد أشرك، وكل من أشرك فقد كفر. وهي إخواننا بيعرفوا تحتاج إلى محاضرة وإلى لقاء مرة أخرى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. لكن نفس الجنبيب يجب أن تكون جنابيب شرعية بمعنى مولى وتعاونوا على البر والتقوى وتحاشيد المخالفة لتمام الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.